ليكون علامة لهم على بيوتهم ولا يأكلونه مطبوخا ولكن مشويا برأسه وأكارعه وبطنه ولا يبقوا منه شيئا ولا يكسروا له عظما ولا يخرجون من شيئا إلى خارج بيوتهم وليكن خبزهم فطيرا 7 أيام ابتداؤها من 14 من الشهر الأول من سنة مكان ذلك في فصل الربيع فإذا أكلوا فلتكن أوساطهم مشدودة وخفافهم في أرجلهم وعصيهم في أيديهم وليأكلوا بسرعة قياما. ما هذا؟ ومهما فضل عن عشائهم فما بقي إلى الغد فليحرقوه بالنار. وشرع لهم هذا عيدا لأعقابهم ما دامت التوراة معمولا بها فإذا نسخت بطل شرعها وقتل الله عز وجل في تلك الليلة أبكار القبط وأبكار دوابهم ليشتغلوا عنهم. وخرج بنو إسرائيل حين انتصف النهار وأهل مصر في مناحة عظيمة على أبكار أولادهم وأبكار أموالهم ليس من بيت إلا وفي عويل. حين جاء الوحي لموسى عليه السلام خرجوا مسرعين خرجوا وحين جاء الوحي إلى نبي الله موسى عليه السلام خرجوا مسرعين فحملوا العجين قبل اختماره وحملوا الأزواد في الأرضية وألقوها وحملوا الأزواد في الأرضية وألقوها على عواتقهم وكانوا قد استعاروا من أهل مصر حليا كثيرا فخرجوا وهم ستمائة ألف رجل سوى الذراري بما معهم من الأنعام وكانت مدة مقامهم بمصر 400 سنة وثلاثين سنة وهذا نص كتابهم وهذه السنة عندهم سمى سنة الفسخ وهذا العيد عيد الفسخ ولا يكون عيد الفسيخ بتاعنا اللي احنا بنعمله ولهم عيد الفطير وعيد الحمل وهو أول السنة وهذه الأعياد الثلاثة أكاد بعض أعيادهم منصوص عليهم في أي هو عيد ال عليكم السلام وبركاته. قال رحمه الله عز وجل هذه الأعياد الثلاثة أكاد أعيادهم منصوص عليهم في كتابهم ولما خرجوا من مصر أخرجوا معهم تابوت يوسف عليه السلام وخرجوا على طريق بحر سوف وكانوا في النهار يسيرون والسحاب بين أيديهم يسير أمامهم وفيه عمود نور وبالليل أمامهم عمود نور فانتهى بهم طريق إلى ساحل البحر فنزلوا هنالك وأدركهم فرعون وجنوده من المصريين وهم هنالك حلول على شاطئ اليم فقلق كثير من بني إسرائيل حتى قال قائل كان بقاؤنا في بمصر أحب إلينا من الموت بهذه البرية وقال موسى عليه السلام لمن قال هذه المقالة لا تخشوا فإن فرعون وجنوده لا يرجعون إلى بلدهم بعد هذا قال وأمر الله موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه وأن يقسمه ليدخل بنو إسرائيل في البحر واليبس وصار الماء من هنا وهناك الجبلين وصار وسطه يبسا لأن الله سلط عليهم ريح الجنوب السموم فجاز بنو إسرائيل البحر وأتبعهم فرعون وجنوده فلما توسطوه أمر الله موسى فضرب البحر بعصاه فرجع الماء كما كان عليهم لكن عند أهل الكتاب أن هذا كان في الليل وأن البحر ارتطم عليهم عند الصبح وهذا من غلطهم وعليكم السلام وبركاته وهذا من غلطهم وعدم فهمهم في تعريبهم والله أعلم قال ولما غرق الله فرعون وجنوده حينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذا التسبيح للرب وقالوا نسبح الرب البهي الذي قهر الجنود ونبذ فرسنا في البحر المنيع المحمود وهو تسبيح طويل قالوا وأخذت مريم النبية أخت هارون دفا بيدها وخرج النساء في أثرها كلهن بدفوف وطبول جعلت مريم ترتل لهن وتقول سبحان الرب القهار الذي قهر الخيول وركبانها إلقاء في البحر هكذا رأيته في كتابهم ولعل هذا هو الذي حمل محمد بن كعب القرد على زعمه أن مريم بنت عمران أم عيسى هي أخت هارون وموسى مع قوله يا أخت هارون

وخرافات لا حقيقة لها، وأن الملك بعث معهم عنبا، كل عنبة تكفي الرجل، وشيئا من ثمارهم ليعلموا ضخامة أشكالهم. وهذا ليس بصحيح. وذكر هنا أن عوج بن عنق خرج من عند الجبارين إلى بني إسرائيل ليهلكهم، وكان طوله 3000 ذراع وثلاثمائة ذراع و33 ذراعا وثلث ذراع. وهكذا ذكر البغوي وغيره، وليس بصحيح كما قدمنا بيانه عند قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الأرض، فإن الله خلق آدم طوله 60 ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. قالوا فعمد عوج إلى قمة جبل فاقتلعها، ثم أخذ بيده ليلقيها على جيش موسى، فجاء طائر فنقر تلك الصخرة فخرقها فصارت طوقا في عنق عوج بن عنق. ثم عمد موسى عليه السلام إليه فوثب في الهواء 10 أذرع وطوله 10 أذرع، فهو بيدي عصاه وطولها 10 أذرع، فوصل إلى كعب قدمه فقتله. يروى هذا عن نوف البكالي، ونقله ابن جرير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في إسناده إليه نظر. ثم هو مع هذا كله من الإسرائيليات، وكل هذه من وضع جهال بني إسرائيل، فإن الأخبار الكذبة قد كثرت عندهم، ولا تمييز لا بين صحيح وباطل. ثم لو كان هذا صحيحا لكان بنو إسرائيل معذورين في النقول عن قتالهم، وقد ذمهم الله تعالى على نقولهم وعاقبهم بالتيه على ترك جهادهم ومخالفتهم رسولهم، وقد أشار عليهم رجلان صالحان منهم بالإقدام ونهياهم عن الإحجام. ويقال إنهما يوشع بن نون وكالب بن يوفنى عليهما السلام. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعكرمة وعطية والسدي وربيع بن أنس وغير واحد، قال رجلان من الذين يخافون أي يخافون الله، وكرى بعضهم يخافون أي يهابون، أنعم الله عليهم أي بالإسلام والإيمان والطاعة وشجع ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أي إذا توكلتم على الله عز وجل واستعنتم به ولجأتم إليه نصركم على عدوكم وأيدكم عليهم وأظفركم بهم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال رحمه الله عز وجل فصمم ملؤهم على النقول عن الجهاد، ووقع أمر عظيم ووهن كبير. فيقول إن يوشع عليه السلام وكالب لما سمع هذا الكلام شق ثيابهما، وإن موسى وهارون عليهما السلام سجد عظاما لهذا الكلام غضبا لله عز وجل وشفقة عليهم من وبيل هذه المقالة. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اقض بيني وبينهم. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. وقال رحمه الله عز وجل عوقب على نقولهم بالتهان في الأرض، يسيرون لغير مقصد ليلا ونهارا وصباحا ومساء، ويقال إنه لم يخرج أحد من التيم ممن دخله، بل ماتوا كلهم في مدة 40 سنة ولم يبق إلا ذراريهم سوى يوشع وكالب عليهم السلام. لكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر لم يقولوا له كما قال قوم موسى لموسى، بل لما استشارهم في الذهاب إلى النفير تكلم الصديق فأحسن وغيره من المهاجرين، ثم جعل يقول أشير علي حتى قال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه كأنك تعرض بنا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن يلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسير بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد وبسطه ذلك رضي الله تعالى عن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا وكيع حدثنا وكيف حدثنا سفيان عن عبد الله بن عن ابن عبد الله الأحمسي عن طارق هو ابن شهاب أن المقداد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: يا رسول الله، إن لنقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، بل ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون. رضي الله تعالى عن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عز وجل: هذا إسناد جيد من هذا الوجه ولو طرق أخرى. قال أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما: لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: والله يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرق لذلك وسر بذلك. رضي الله تعالى عن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله عز وجل في تفسير المغازي من طرقين عن مخارق به: قال الحافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا علي بن الحسن بن علي حدثنا أبو حاتم الرجي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد بن عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر استشار المسلمين فأشار عليه عمر ثم استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار، إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذن لا نقول لو كما قال بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، الذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغمد لاتبعناك. رواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن عبيدة بن حميد عن حميد الطويل عن أنس به رضي الله تعالى عن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه النسائي عن محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث عن حميد عن أنس به ونحوه. وأخرج ابن حبان في الصحيح عن أبي عبد الأعلى بن حماد عن معتمر عن حميد عن أنس به نحوه. قال رحمه الله عز وجل: فصل في دخول بني إسرائيل التيه وما جرى لهم فيها من الأمور العجيبة. قال رحمه الله عز وجل: قد ذكرنا نقول بني إسرائيل عن قتال الجبارين وأن الله تعالى عاقبهم بالتيه وحكم بأنهم لا يخرجون منه إلى 40 سنة. ولم أرى في كتاب أهل الكتاب قصة نقولهم عن قتال الجبارين، ولكن فيه أن يوشع عليه السلام جهزه موسى لقتال طائفة من الكفار، وأن موسى وهارون وخور جلسوا على رأس أكمة ورفع موسى عصاه، فكلما رفع انتصر يوشع عليهم، وكلما مالت يده بها من تعب أو نحوه غلبه أولئك، وجعل هارون وخور يدعمان يديه عن يمينه وشماله ذلك اليوم إلى غروب الشمس، فانتصر حزب يوشع عليه السلام. وعندهم أن يسرون كاهن مديان على كل السلام وبركاته وعندهم أن يسرون كاهن مديان وخطن موسى عليه السلام بلغوا ما كان من أمر موسى وكيف أظفره الله بعدوه فرعون، فقدم على موسى مسلما ومعه ابنته صفورة زوجة موسى عليه السلام وابنها منه جرشون وعازر، فتلقى موسى وأكرمه واجتمع به شيوخ بني إسرائيل وعظموه وأجلوه، وذكروا أنه رأى كثرة اجتماع بني إسرائيل على موسى في الخصومات التي تقع بينهم، فأشار على موسى أن يجعل على ناس رجالا أمناء أتقياء أعفاء يبغضون الرشاء والخيانة، فيجعلهم على الناس رؤوس ألوف ورؤوس مئين ورؤوس 50 ورؤوس 10، فيقضون بين الناس، فإذا أشكل عليهم أمر جاءوك ففصلت بينهم ما أشكل عليهم، ففعل ذلك موسى عليه السلام. قال: ودخل بنو إسرائيل البرية عند سيناء في الشهر الثالث من خروجهم من مصر، وكان خروجهم أول السنة التي شرعت لهم، وهو أول فصل الربيع، فكأنهم دخلوا التيه في أول فصل الصيف، والله أعلم. قالوا: ونزل بنو إسرائيل زودها. قال ونزل بنو إسرائيل حول طور سيناء وصعد موسى عليه السلام الجبل فكلمه ربه وأمره أن يذكر بني إسرائيل ما نعم الله به عليه من إنجائه إياه من فرعون وقومه وكيف حملهم على مثل جناحي نسر من يده وقبضته وأمره أن يأمر بني إسرائيل بأن يتطهروا واغتسلوا واغسلوا ثيابهم ليستعدوا لليوم الثالث فإذا كان في اليوم الثالث فليجتمعوا حول الجبل ولا يقتربن أحد منهم إليه فمن دنا منه قتل حتى هو لا شيء من البهائم ما داموا يسمعون صوت القرن فإذا سكن القرن فقد حل لكم أن ترتقوه فسمع بني إسرائيل ذلك وأطاعوا واغتسلوا وتنظفوا وتطيبوا فلما كان اليوم الثالث راكب الجبل غمامة عظيمة وفيها أصوات وبروق وصوت الصور شديد جدا ففزع بنو إسرائيل من ذلك فزعا شديدا وخرجوا فقاموا في سفح الجبل وغشي الجبل دخان عظيم في وسطه عمود نور وتزلزل الجبل كله زلزلة شديدة وتزلزل الجبل كله زلزلة شديدة واستمر صوت الصور وهو البوق واشتد موسى عليه السلام فوق الجبل والله يكلمه وناجيه أمر الرب عز وجل موسى أن ينزل فيأمر بني إسرائيل فيأمر بني إسرائيل أن يقتربوا من الجبل ليسمعوا وصية الله عز وجل ويأمر الأحبار وهم علماؤهم ويأمر الأحبار وهم علماؤهم أن يدنوا فيصعدوا الجبل يتقدموا بالقرب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يتقدموا بالقرب وهذا نص في كتابهم على وقوع النسخ لمحالة فقال موسى يا رب إنهم لا يستطيعون أن يصعدوا وقد نهيتهم عن ذلك فأمر الله تعالى أن يذهب فيأتي معه وأخي هارون وليكن الكهنة هم علماؤهم والشعب هم بقية بني إسرائيل غير بعيد ففعل موسى عليه السلام وكلمه ربه عز وجل فأمر حينئذ بالعشر كلمات وعندهم أن بني إسرائيل لا سمعوا كلام الله عز وجل ولكن لم يفهموا حتى فهمهم موسى وجعلوا يقولون لموسى بلغنا أنت عن الرب فإننا نخاف أن نموت فبلغهم عنه فقال هذه العشر كلمات وهي الأمر بعبادة الله وحده ولا شريك له والنهي عن الحلف بالله كذبا والأمر بالمحافظة على السبت ومعناه تفرغ يوم من الأسبوع للعبادة وهذا حصل بيوم الجمعة الذي نسخ الله به السبت وأكرم أباك وأمك ليطول عمرك في الأرض الذي يعطيك الله ربك لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد على صاحبك شهادة الزور ولا تمد عينيك إلى بيت صاحبك ولا تشتهي امرأة صاحبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا ثورة ولا حمارة ولا شأن من الذي لصاحبك ومعناه النهي عن الحسد وقد قال كثير من علماء السلف ورحمهم الله عز وجل وغيرهم مضمون هذه العشر كلمات في آيتين من القرآن فهما قوله تعالى في سورة الأنعام قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن سبحان الله، ضغطت على البتاع خطأ. طب لحظة واحدة نعدل بس مرة أخرى. لحظة واحدة نعدل بس مرة أخرى لأن بقي عن مجلس شيء بسيط. هنعيد البث على الفيس لأن ضغطت على زرار خطأ، ضغطت على زرار خطأ فأغلق البث في الفيس يعني. هنكمل إن شاء الله. قال كثير من السلف أن هذه العشر في آيتين من القرآن، هو قوله تعالى في سورة الأنعام: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان وبالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال رحمه الله عز وجل: وذكروا بعد العشر كلمات وصايا كثيرة وأحكام متفرقة عزيزة فكانت فذلك عمل بها حين من الدهر ثم طرأ عليها عصيان من المكلفين بها ثم عمدوا إليها فبدلوها وحرفوها وأولوها ثم بعد ذلك كل سلبوها إن شاء الله عز وجل. هو غالبا مجلس ذا موعد ثابت غالبا الساعة 2:15 بتوقيت مكة، 1:15 بتوقيت مصر. قال رحمه الله عز وجل: وذكر بعد العشر كلمات وصايا كثيرة وأحكام متفرقة عزيزة وكانت فزالت وعمل بها حين من الدهر ثم طرأ عليها عصيان من المكلفين بها ثم عمدوا إليها فبدلوها وحرفوها وأولوها ثم بعد ذلك كله سلبوها فصارت منسوخة مبدلة بعدما كانت مشروعة مكملة فلله الأمر من قبل ومن بعد هو الذي يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قد قال الله تعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال رحمه الله عز وجل: يذكر تعالى منته على وإحسان على إلى بني إسرائيل بما أنجاهم من أعدائهم وخلصهم من الضيق والحرج وأنه وعدهم صحبة نبيهم كليمه إلى جانب الطول الأيمن ثم أي منهم ينزل عليه أحكاما عظيمة فيه مصلحة لهم في دنياهم وأخراهم وأنه تعالى أنزل عليهم في حال شدة وضرورتهم في سفرهم في الأرض التي ليس فيها زرع ولا ضرع من السماء يصبحون فيدونه خلال بيوتهم فيأخذون منه قدر حاجة في ذلك اليوم إلى مثله من الغد ومن ادخر منه الأكثر من ذلك فسد ومن أخذ منه قليلا كفاء أو كثيرا لم يفضل عنه فيصنعون منه مثل الخبز وهو في غاية البياض والحلاوة فإذا كان من آخر النار غشيا طير من السلوى فيقتنصون منه بلا كلفة ما

وقد حل عليهم غضب الملك الجبار، ولكنه تعالى مزج هذا الوعيد الشديد بالرجاء لمن أناب وتاب ولم يستمر على متابعة الشيطان المريد، فقال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر ونقف على سؤال الرؤية. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجه الله العظيم ورفقة النبيين جميعا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا وإياكم علما نافعنا وتقبله منا ومنكم خلصنا إلى وجه اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.